الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من عبد مجتبى وحبيب مصطفى ورسول مرتضى. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى من بهديه مقتفى. أما بعد، أيها المباركون أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في مساء مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء: بسلام منا. ومعلوم ظاهر جدا أن هذا العنوان مقتبس من آية كريمة من سورة هود. الله عز وجل ذكر في هذه السورة المباركة بعضا من أنباء رسله عليهم السلام، وقال في خاتمتها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. ممن ذكرهم الله، بل من أول من ذكرهم الله في هذه السورة المباركة، نبي الله عز وجل نوحا عليه السلام. الحديث عن نوح ربما مر معنا كثيرا، لكننا سنقف اليوم عند قول الله عز وجل: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نبدأ بقول الله عز وجل: قيل يا نوح. يقول بعض أهل العلم إنه عدل عن تسمية الفاعل، فلم يكن الفعل قال إلى قوله جل وعلا قيل، إلى ما لم يسمى فاعله كما يقول النحاة، لأنه ليوافق قول الله عز وجل في الأول: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي. فإن قال قائل: قد جاء في الآية قال نوح كما في خبر نوح مع ابنه، في حوار نوح مع الله عز وجل عن ابنه، هؤلاء يرون أن الحوار الذي وقع بين نوح عليه السلام مع ربه جل وعلا في الخطاب والتذكير بحال ابنه، قالوا هذا أشبه بالجملة المعترضة. وإلا الأصل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، هذا أصلا في السياق التاريخي. لأجل ذلك عدل عن قوله قال إلى قوله لما لم يسمى فاعله قيل يا نوح. الياء حرف نداء، ونوح اسم منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب لأنه مضاف، لأنه في محل مبني على الضم في محل رفع. لفظ نوح ليس عربيا، ومع ذلك لا يجري عليه ما يجري على الممنوع من الصرف. والعلماء من أهل النحو يرون أن السبب في ذلك كونه ساكن الوسط. هذا الاستطراد النحوي لا بد منه، لأننا نريد أن نأتي على الآية من جميع الأوجه. قال ربنا: قيل يا نوح اهبط بسلام منا. لفظ هبط في القرآن ورد كثيرا. الله عز وجل لما ذكر الأبوين آدم وحواء وخبرهما في الجنة وكيف أهبط منها، قال: قل نهبطوا منها جميعا. ولما ذكر بني إسرائيل قال وأخبر عنهم: ادعونا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فجاء الفعل هبط هنا على صيغة فعل الأمر، والمخاطب به جماعة: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. كذلك جاء في قول الله عز وجل لما ذكر الله الحجارة قال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. فقد يأتي المعنى على أنه ينحدر من أعلى الجبل، وقد يأتي المعنى على قول بعض أهل العلم بمعنى يتضاءل ويخضع. المراد الذكر بأن لفظ الفعل هبط ورد كثيرا في القرآن. وهنا قال أصدق القائلين: قيل يا نوح اهبط بسلام منا. اهبط من أين؟ يقول بعض أهل العلم: اهبط من الجبل الذي استويت عليه واستوت على الجودي إلى الأرض، هذا قول. وآخرون يقولون: اهبط من السفينة لأنها كانت مرتفعة إلى الأرض. فالماء غيض، الأرض ابتلعت والسماء توقفت، فأصبحت الأرض صالحة للسكنى وأن تعمر وأن يعمل عليها. فقال الله عز وجل لعبده ونبيه نوح: قيل يا نوح اهبط بسلام منا، الباء للمصاحبة عند الأكثرين، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى بلا ريب. الله جل وعلا يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. لكن السلام في عرف الناس يقال أحيانا عند اللقاء، كما يقال عند الوداع، يقال عند اللقاء كنوع من الطمأنينة، فمن يسلم عليك كأنه يقول لك إن أذى من عندي لن ينالك، كما أنه يقال عند الوداع. فأما قوله عند اللقاء فلا حاجة للاستشهاد به، إذ هو الأصل في كلام الناس، لكن عند الوداع جاء عند قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، في وصيته لابنتيه. كما ظهر جليا في قول الشافعي رحمه الله: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل من تهوى يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إلى أن قال رحمه الله في خاتمة الأبيات: سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فقوله سلام على الدنيا إذا لم يكن بها هذا إشعار بالتوديع. لماذا سقنا هذا؟ سقنا هذا لأن بعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل اهبط بسلام منا هذا كالتوديع لنوح عليه السلام، لأن نوحا قبل ذلك ومن معه كانوا في ضيافة الله وهم في السفينة. قال بعض أهل العلم: كانوا في ضيافة الله، وهذا المعنى أنهم كانوا في ضيافة الله الحق أنه لفظ جميل في التعبير والإخبار عن الآية، ومعنى دقيق تنبأ له الطاهر بن عاشور رحمه الله عز وجل في تفسيره الممتع التحرير والتنوير، لكني أرى أنه لا يساعد على القول على أنه وداع، لأننا قلنا إن الباء للمصاحبة. اهبط بسلام منا وبركات عليك، البركات إنما أصله من بروك الجمل، خيرات ثابتة نامية. اهبط بسلام منا وبركات عليك، والمناداة بنوح ثم ذكره هنا عليك إيماء للخلق جميعا بمكانة نوح عند الله، وهذا أمر لا ارتياب فيه. الله عز وجل قال عنه: إنه كان عبدا شكورا، وفي القرآن سورة كاملة باسمه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وليس في السورة كلها إلا خبر هذا النبي الكريم، وهو أول رسل الله إلى الأرض عليه السلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هذه قول الله عز وجل وعلى أمم ممن معك قد يحدث نوعا من الاستفاضة اللغوية المعرفية التاريخية. ما المراد بقول الله عز وجل وعلى أمم ممن معك؟ بعض السلف يرى أن المعنى يدخل في هذه الآية كل من آمن بالله إلى يوم القيامة، كما أن قول الله عز وجل وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم قالوا يدخل فيها كل كافر إلى يوم القيامة. هذا قول لا يمنع كما قال صاحب تفسير المنار أن يدخل فيها الحيوانات التي كانت مع نوح في السفينة، فإن الله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فسمى الله عز وجل الدواب والطير سماها الله عز وجل أمما، فلا يمنع أن تكون مقصودة في الآية في قول الله عز وجل اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المقصود الذرية التي تكون بعد ذلك، لكن هذا قد يشكل عليه أن المعلوم المشهور المستفيض أنه لم يكن من هؤلاء ذرية إلا ما كان من أبناء نوح، واحتج بآية الصفات: وجعلنا ذريته هم الباقين. والعلم عند الله، كما أن كلمة أمة يراد بها الجماعة الكثيرة التي تنتسب إلى شيء، فأحيانا تنتسب إلى أب كما نقول العرب، فالعرب لما نقول الأمة العربية فإننا ننسبهم إلى جدهم يعرب ابن قحطان، وعندما نقول مثلا الأمة الروسية فإننا ننسبهم إلى الموطن، كأن نقول مثلا الأمة الأوروبية ننسبهم إلى الوطن إلى أوروبا لا إلى جد واحد إليهم، فقد يكون بعضهم ممن يحمل الجنسية الأوروبية قادم من ديار ليس أصلا من الروم، وأحيانا ينتسبون إلى لغة، فإذا وجدت لغة يتكلمها أقوام كالتركية مثلا، يتكلمها الأتراك، يتكلمها الصقالبة، يتكلمها الأكراد، فعندما نقول الأمة التركية ونقصد اللغة فإنما نقصد أن الجامعة هنا اللغة، لكن أعظم تلك الجوامع ليس الأب وليس اللغة وليس الموطن، وإنما أعظم الجوامع الدين وهو الإسلام. الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، فأعظم الأمم عندما نقول الأمة الإسلامية، فلما نقول الأمة الإسلامية لا نقصد أن ننسبهم إلى أب واحد قريب، ولا إلى موطن واحد يسكنونه، ولا إلى لغة واحدة يتكلمونها، وإنما ننسبهم إلى الدين الذي ينتسبون إليه وهو أشرف الأديان. بل إن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله عز وجل يقول هنا وأمم ممن معك، ثم جاءت مرفوعة كأن الواو استئناف، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي ما سبق من القول أن هناك سلام وبركات ورحمة ولطف رباني إلى الأمم التي سلفت، فإن الأمم التي غيرها ممن يكفر بنا ولا يقبل رسولنا، المعنى الذي أراد الله عز وجل أن يقول هؤلاء يمتعون يرزقون، كما قال الله عز وجل لخليل إبراهيم ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله عز وجل يقول هنا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وبعض أهل العلم يفقه من هذه الآية معنى عظيما، وهو أن المقصود في هذه القضية قضية أن قريشا تعلم أنها من ذرية نوح، لأن نوحا هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم، فلما يأتي القرآن يقول وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، هذا إيماء لهم أنهم إن لم يقبلوا قول هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ولم يؤمنوا به سيدخلون في حيز من قال الله عز وجل عنهم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فكونكم تمتعون تعيشون في رغد من العيش ليس ذلك بمانع لكم عن العذاب، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. وأمم سنمتعهم ثم، وهذا للتراخي، قد يكون قريبا قد يكون المقصود العذاب الأخروي، ثم يمسهم منا عذاب أليم. وليس كلمة مس تعني الرقة، بل دل القرآن على أنها تعني الإصابة أحيانا في أقوى أحوالها. ثم قال الله عز وجل تلك، أي عائد إلى ذلك الخبر كله عن نوح، تلك من أنباء، أي جمع نبأ، خبر ذو شأن، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. قد يكون لديكم علم عام بأن ثمة قوم أغرقهم الله وأن نبيا نجاه الله من حيث العموم، قد يكون هذا واردا أن قريشا تعلمه، لكن ذلكم التفصيل الذي جاء في الآيات وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي، ومخاطبة نوح عليه السلام ربه جل وعلا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا محال أن يكون أحد يعلمه قبل أن ينزل به القرآن، محال أن يكون أحد يعلمه قبل أن ينزل به القرآن. قال الله عز وجل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وهذا فيه طمأنينة ونصر لنبينا صلى الله عليه وسلم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، لا أنت ولا قريش من قبل هذا. هذا عائد على القرآن، عائد على القصص القرآني الحق. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. بماذا تأمرني يا رب؟ جاء القول القرآني فاصبر، اصبر على أذى قومك كما صبر نوح على أذى قومه، وانظر إلى عاقبة نوح، فإن عاقبتك لأنك من أعظم المتقين بل أنت إمامهم ستكون كعاقبة نوح وأكمل، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقد قضى الله عز وجل قضاء لا مرية فيه أن العاقبة للمتقين، قال ربنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا أمر لا يمكن أن يتبدل أو يتغير. نعم جعل الله عز وجل الأيام بين الناس دول، وقال وقوله الحق وتلك الأيام نداورها بين الناس، لكن الغلبة في آخر الأمر تكون لأهل الطاعة لأهل الإيمان. قال الله عز وجل وإن جند ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذا عدنا إلى أول الآية اهبط، نعود إلى لفظ الهبوط. قلنا كما ورد في القرآن ورد في لغة العرب، خاصة عندما يمرون على الأودية، تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر، تقول قدم بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، إلى أن قالت حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. هذا ما تيسر حول قول الله اهبط بسلام منا. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إليكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وبعد، انتهينا في الجزء الأول إلى الحديث عن لفظ الهبوط، وقلنا إنه ورد في القرآن كثيرا وورد في لغة العرب، وانتهينا إلى قول الخنساء في رثاء أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. الأخت حياة من فرنسا، تفضل يا أخت حياة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله يا أختي. لا، أريد أن أطرح السؤال لأني أنا أعيش في فرنسا. نعم. ولا أستطيع أن أفعل الحجاب لأن لا لا لا أجد شغلا وأنا محتاجة لهذا العمل، أريد أن أسأل هل هناك حرج في هذا؟ أعانكم الله على ما أنتم فيه من البلاء، والله عز وجل يقول وقوله الحق فاتقوا الله ما استطعتم. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إن كنت تتضورين من الجوع ولا تستطيعين أن تنفقي من على نفسك ولا على من أنت تعولينهم بحسب الحالة التي تعيشونها، فيمكن أن تنكري هذا الأمر في قلبك ثم تعملين حتى وتجتهدين كثيرا في أن تجدي عملا لا تضطري معه إلى خلع الحجاب، وحاولي أن تتحجبي بأكبر قدر ممكن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الحياة هناك فيها من المشقة، فيها من العناء، ما الله به عليم. نسأل الله عز وجل أن يجبر كسركم ويرحم حالكم. ليس المقصود إجازة ما حرم الله، لكن المقصود تقوى الله بالقدر الذي تستطيعينه. فهذه ليست فتوى عامة، وإنما فتوى لحالة خاصة تجتهدين ما أمكن في أن تبحثي عن عمل تستطيعين معه أن تتحجبي. أعانك الله يا أخت حياة، وكتب الله لك حياة صالحة. الأخ محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخ محمد. السلام عليكم. نعم أسمعك، حياك الله. شيخنا طيبين، كيف حالكم؟ بخير وعافية الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤالين بالنسبة للقرآن. في واحد شيخ سمعوا بيتكلم في موضوع القرآن على بيقول بأنه في غسل الرجل فامسحوا بأرجلكم، يعني قال لك هذه وإحنا بنغسل رجولنا قال لك باطلة. والشيء الثاني بيتكلم على زواج المتعة، قال لك فما استمتعتم به، فبيقول بأنه زواج المتعة حلال حلال، وهذا الشيخ سنه بعدين شيء، فأرجو توضيح. الله يجزاك خير والله يرحم والديك. أبشر. هو يعني بصرف النظر عن المذاهب، الله عز وجل أنزل على نبيه القرآن وأنزل عليه الحكمة أي السنة، فالقرآن والسنة قرينان لا يفترقان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصى قال عليكم بكتاب الله وسنتي، أوصانا بالكتاب والسنة، فما أجمله القرآن فصلته السنة، ولا يقبل أن يحتج أحد بالقرآن ويترك السنة، كما لا يقبل أن يحتج أحد بالسنة الصحيحة عن رسول الله ويترك القرآن. الله لما ذكر آية الوضوء فيها قراءتان، قراءة بالجر وقراءة بالنصب، حملها أهل العلم هاتان القراءتان، حملها على أنه في حالة أن يكون الإنسان لابسا خفا يمسح إن لبسه على طهارة أو ما يقوم مقام الخف، وإن لم يكن كذلك يغسل رجليه يغسل قدميه. لما؟ لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن أنزل عليه استفاضت في أنه عليه الصلاة والسلام يغسل رجليه إن لم يكن عليهما ما يقيهما ما يسترهما مما يلبس عادة في الأرجل مثل الخفاف، ويمسح إن كان قد لبسهما على طهارة. فبهذا أخذنا بالقرآن وأخذنا بالسنة، والسنة الصحيحة تصدق القرآن كما أن القرآن من قبل يصدق السنة. أما قضية الاستمتاع فإن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ، ويكاد يجمع أهل الإسلام ممن نقلوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه منسوخ. لكن قول الله عز وجل وما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، ليس المقصود به المتعة، هذا اصطلاح قرآني ليس اصطلاح فقهي ظهر بعد ذلك. والمقصود أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، ولم يبقى إلا النكاح المعروف، وإنما كان المسلمون مضطرين له في أول الإسلام ثم نسخ. والعلم عند الله. الأخ حميد من بلجيكا. السلام عليكم دكتور. السلام، حياك الله. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله أجلك. أنا بس أريد أن أسألك، بس بدي رقم شخصي بتاعك لعلهم يعطونك إياه يا أخ حميد. شكرا، حياكم الله. أسألك يا دكتور في المخصوص، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين من اليهود والكفار والمسيحيين والنصارى. يعني قصدك والنصارى. النصارى. هل هذه الآيات يعني قبل يتكلم عن الإيمان قبل الإسلام، أم هناك مؤمنين؟ هي في القرآن على ضربين. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا أن يتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما قبل بعثته فهم كل أمة منهم مطالبة بأن تتبع نبيها. اليهود يتبعون موسى والنصارى يتبعون عيسى. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. والعلم عند الله. نعم، شكرا لك يا دكتور. الأخت أم إبراهيم من دبي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله يا أم إبراهيم. الله يحييك. أسأل الله أن يجعل ما تقدم للإسلام والمسلمين في ميزان حسناتهم إن شاء الله. حياك الله أختي. يا شيخ، ما تموج به الأمة الإسلامية بوجه عام، والأمة المسلمين العرب من فتن، هل هي تنطبق عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة الأمراض والغلاء والوباء وكثرة الهرج والفتن؟ هل هذا ما نراه حاليا هذا يقع لهذا الحديث يا شيخ؟ من حيث الإجمال نعم، ومن حيث التفصيل فيه تفصيل، بمعنى ليست هذه علامات كبرى تؤذن بقرب قيام الساعة، وإن كان وقت وقوعها غيب لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن كثيرا من أشراط الساعة التي أخبر عنها نبينا والصادق المصدوق وقعت، والفتن التي تعيشها الأمة اليوم قطعا هي من أشراط الساعة، مما أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. يكثر الهرج يعني القتل، وهذا واقع في الأمة، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، والموفق من سلم من الخوض في دماء المسلمين، من سلم من الخوض في أعراضهم، من سلم من الخوض في أموالهم. الأخت أم بلال من فرنسا، تفضل يا أم بلال. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله أختي. الله يسلمك يا شيخ. أنا أريد أن أسألك سؤال محرج. أنا متزوجة وعندي 4 أولاد. نعم. بعد النكاح مع زوجي قبل قيام صلاة الفجر، هل علي أن أستحم أو وضوء أكبر فقط؟ الرجل إذا جامع زوجته أو الزوجة كانت مع زوجها ووقع بينهما الجماع يلزمهما أن يغتسل كليهما، وإن لم يقع الجماع المعروف ولا إنزال فإنه لا غسل، إنما يكتفى بالوضوء. نعم. الأخت عبد الله من العراق. تفضل يا أم عبد الله. باب أخرى أم عبد الله، لعل الوقت، لعل الاتصال لم يتيسر معها. الأخ مسفر من العين، تفضل يا مسفر. السلام عليكم. السلام، حياك الله. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. تقبل الله منا ومنك، والله يجزاك خير ويرحم والديك ويجعلها في موازين حسنات، موازين حسنات المسلمين اجمعين. امين. اخي جزاك الله خير، انا بغيت تليفونك الخاص اكلمك في موضوع خاص. ابشر، يعطونك اياه ان شاء الله. الله يرضى عليك ووالديك. شكرا يا اخي. مرحبا. يا هلا. الاخت مريم من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله اختي. شوف انا عندي سؤالين. السؤال الاول، يعني انا احيانا، يعني ما اقول يعني في كل صلاه ياتيني هذا، يعني في احيانا في بعض اوقات الصلاه يعني لما اريد الوضوء يعني اشعر بريح بيخرج مني، فيعني لا لا تلتفتي لهذا، اعطيني السؤال الثاني. شوف خليني اكمل. لا لا تكمل، لا اعينك على الخطا يا شيخ، هو يعني يخرج. لا اختي خلاص، اعطيني السؤال الذي بعده. لا انا اريد يا اخي الشيخ، خليني استكمل. اعطيني اعطيني متصله غيرها، غير غير غير اخت مريم. الاخ محمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ صالح، الله يكتب لك الاجر. امين. يصلح لك النيه والذريه. اللهم امين. اشهد الله علينا ان نحبك في الله. احبك الله. وشيخ انا عندي موضوع خاص ابغى اكلمك فيه فصلي، وفضلا لا امرا انك تعطيني رقمك يا شيخ. ابشر، يعطونك اياه اخ محمد ان شاء الله. ان شاء الله. اجعل الله يجزاك خير يا شيخ. تسلم يا اخي. واجعل لنا بالخير، واجعلنا الله يوفقنا واياك لكل خير. الله يسلمك. واجعلنا بمرضانا، الله يشفينا ويشفي مرضى المسلمين. نسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويعيننا واياكم على طاعته. الاخت ام ايه من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، إني تزوجت مع شخص وزواج شرعي عن طريق الشيخ، ولم مدرناش زواج إداري، هل هذا يجب أن نقوم به أم لا؟ ماذا؟ السؤال الثاني، الشخص الذي تزوجت به كان شخص متزوج قبلا وقام بالطلاق الشرعي والإداري، ولكن حد الآن ما زال يرى زوجته وأولاده، يذهب إليها إلى البيت ويراها، فما الحكم في هذا؟ أختي، الزواج في الإسلام له أركان، إيجاب وقبول وولي وشهود ويعلن، والإعلان مسألة نسبية. فإن كنت أنت قد تزوجت هذا الرجل بولي، زوجك وليك إليه وهو قبل، وكان هناك شهود يحضرون، وأقيم وليمة يسيرة أو كبيرة عرف من حولكم أنك تزوجتي، فهذا زواج شرعي. فإذا وثق كان أكمل وأولى وأحرى، حتى لا تضيع الحقوق بينك وبينه، خاصة أنه قد يقدر بينكما أولاد. أما علاقته بزوجته الأولى فهذا أنت ليس لك به علاقة، إن كان قد طلقها إداريا فمن حقه أن يتفقد أبناءه وأن يذهب يسأل عنهم، لكن تبقى تلك الزوجة الأولى إن كان طلقها وبانت منه بينونة كبرى، ألا أن تكون أجنبية عنه لا يراها. اللهم إلا بمقدار يعني يسير، كأن تكون مثلا في أنتم في بلاد الغرب مثلا، تقولي من فرنسا، تكون كاشفة الوجه نسبيا ويحدث عن الأولاد، يسأل عن أخبارهم، هذا إن شاء الله لا حرج فيه. الأخت أم أحمد من إيطاليا. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله أختي. يا شيخ أنا حابة أسألك، أنا عندي ولدين. نعم. وولدين يعني، وأنا بعيش في إيطاليا، ونفسي يعني إنهم يحفظوا القرآن، أنا بعلمهم لكن يعني حفظي أنا القرآن مو جيد. كم أعمارهم يا أم أحمد؟ واحد عمره 4 سنين وواحد 3 سنين. ما شاء الله ما شاء الله. هو يعني باليسر تدريجيا، 4 سنوات لا يكلف، إنما يحفظ قصار الصور، يحفظ قصار الصور حتى ينشأ محبا للقرآن. لا تلزميه بالكثير، لا تشددي عليه، البيئة هناك لا تساعد، فلو وجد جبرا ربما نفر، لكن تدريجيا يا أختي المباركة مع سؤال الله عز وجل أن يرزقه القرآن في قلبه، يرزقهما القرآن في قلبيهما. بسؤال الأخت أم أحمد نأتي إلى نهاية الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، نفي إلى فاصل ثم نؤوب لنستكمل ما لديكم من أسئلة في الجزء الثالث من هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات. الحمد لله، وبعد نعود إلى استقبال أسئلتكم. الأخت نوال من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت نوال. آمين سلمك. الشيخ أنا أخذت قرض سلم من بنك دبي الإسلامي. نعم. وأنا كنت مطمئنة أنه ما في أي شبهة، لكن بعدين يعني سمعت من أكثر من شخص أنه هاد فيها شبهة، يعني الأمر مش يعني غير مطمئن 100%. كيف أخذتي يا أخت نوال؟ ما الطريقة؟ قرض السلم عادي تقدم للبنك بأنه بشهادة راتب وبيعطيك مبلغ ويتسدد على عدد من الأشهر. كيف أعطاك المبلغ؟ المبلغ كامل نزل لي على الحساب. لكن هل اشتريتي شيئا ثم هم باعوا؟ لا مال مش بضاعة. أعطوك مالا؟ نعم. بطريقة مباشرة؟ أيوة نزل لي بالحساب، أنا قدمت الطلب غير تنزيل في الحساب، أنت قدمتي طلب، لكن هل نعم. اشتريتي مثلا سيارات أو أسهما أو غيرها؟ لا مبلغ من المال أنا كنت بحاجة له أخذته. يعني نفرض أنك أخذت 20,000 درهم نفرض. نعم. أعطوك إياها كاملة. كاملة نعم. ثم ماذا قالوا؟ ثم قالوا أنا بسددها، يعني اتفقت أنا وياهم على فترة محددة وكانت بنسبة الربح، إذا اسمه ربح أو فائدة ما بعرف، نسبة 6% على المبلغ، توزع هاي النسبة على الأشهر، يعني ما بتزيد النسبة، هاي نسبة ثابتة توزع على الأشهر. ما إجلالي لك، لا أظن أن بنك دبي الإسلامي يصنع هذا، وقد يكون قد يكون هناك لبس في القضية، يعني حتى لا نظلم البنك. يعني أنا أخذت يسمى قرض السلم، وأنا قدمت أخذت مبلغ 60,000 يعني بضمان شهادة الراتب، وقدمت الطلب وأقل من أسبوع أعطوني المبلغ. الصورة عندي غير واضحة ولا أستطيع أن أحكم، يعني حتى لا نظلم البنك. الأخ علي من ليبيا، تفضل يا أخ علي. أبو سارة من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت علي أم أبو سارة الآن؟ شيخ أنا نبي رقمك الفاصل لو سمحت. إن شاء الله يعطونك إياه يا أبو سارة. شكرا بارك الله فيك. يا هلا حياك الله. أم محمود من دبي، تفضلي. تفضلي يا أختي أم محمود. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله. بدي أسألك شيخ، هل رسم الحواجب الدائم اللي بنعرف بالتاتو ولكن من غير نزع شعر الحاجب، هل هو جائز أم حرام؟ إن لم يكن هناك نزع لا حرج. أوكي شكرا كثير لك يا شيخ. حياك الله أختي. سؤال آخر. السلام عليكم. أبو سارة تفضل يا أبو سارة. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله حياك الله. يا شيخ عندي ثلاث مسائل تفضل. تفضل يا بسار. يا شيخ المسألة الأولى بالنسبة للوصية. نعم. الوالد لما يوصي للأولاد. نعم. أو يوصي أي وصية يعني أخرى. فيعني هل الوصية واجب أم سنة؟ بعت على أقوال العلماء. اسمع، اذا كان الوالد لديه الله اذا كان انه هي واجب فما رايك؟ هاي المساله الاولى. طيب نجيب عنها قبل ان ننتقل. نعم اديني المساله الثانيه. نعم تفضل تفضل اديني الثانيه عشان لو انقطع الخط لا تتضرر. نعم. السؤال الثاني. المساله الثانيه بالنسبه للهبه. نعم. الشخص رجل إذا يريد أن يهب لأولاده، فأيضا ذهب الحناس للحناس وبدي المذاهب الثلاثة المالك، وإلى أن الذكر مثل حظ الأنثى. السؤال الثالث. أما يعني هذا الحنابلة ورجح الشيخ ابن عثيمين يقول أنه الذكر مثل حظ الأنثيين. فما هو القول؟ أعطيني السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ يعني يا ريت طريقة واضحة يعني كيف الشيخ وصل أن يرجح مسألة على مسألة. جزاك الله خير وبارك الله فيك. نبدأ بأجوبة الأخ أبو سارة. بالنسبة للوصية الإنسان يختلفون الناس. الله جل وعلا قال إن ترك خيرا، أي إن كان لديه مال وافر في وصية تتعلق بقضية كيف يصرف دينه ما له وما عليه، هذا لابد منه. لكن نتكلم في الوصية التي يريد بها للفقراء للمساكين لمن لم يرث من قرابته، فهذا أمر مستحب لكنه ليس بلازم، مستحب لكنه ليس بلازم. أما من يرث فلا وصية لوارث، يعني لا يوصي لأولاده ولا لزوجته ولا لأبيه ولا لأمه، فهؤلاء يرثون لا يحجبهم أحد، فهؤلاء لا يوصي لهم. لكن لو فرضنا أن لديه ابنا مات في حياته ثم هذا الابن له أبناء، فهؤلاء الأبناء الذين هم أحفاد هذا الرجل الذي سيوصي لن يرثوا مع وجود أعمامهم، لأنهم سيحجبونهم حجب حرمان حجبا بالكلية. فهنا يستحب له أن يوصي لأبناء أبنائه. هذا بيان قضية الوصية، ولا وصية لوارث، ولا تزيد الوصية على الثلث، والأكمل أن تكون في الخمس. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: رضيت ما ارتضاه الله لنفسه فأن لله خمسه وللرسول. هذا ما يتعلق بالوصية. نأتي لقضية الهبة. قد يكون الرجل لديه مال وفير وأحب أن يهب أبناءه، إذا وهب يلزمه العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من العدل بعض العلماء يقول يعطي الذكر مثل الأنثى، وبعض العلماء يقول إن الله لما قسم جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أكمل. لكن لا يعني أنه إذا وجد أحد رجح قولا أن الحق كله عنده. السؤال الثالث كان يقول الأخ أبو سارة في قضية كيف نرجح. أنت لا يلزمك أن ترجح، أنت تسأل من تطمئن إلى علمه إلى تقواه إلى ورعه، ثم تأخذ برأيه تأخذ بفتواه على أنك لا تريد بذلك هواك. وإلا الفقه في مسائله الفرعية أكثره خلاف، والأئمة رحمة الله تعالى عليهم لما اختلفوا إنما اختلفوا لأن وجهات النظر تختلف، فالنصوص واحدة لكن العقول في فهم تلك النصوص تختلف من زيد إلى عمرو، وقد يكون النص قد يثبت عند قوم ولا يثبت عند آخرين، والعلم عند الله. نعم، الأخ أبو زايد من أبو ظبي، تفضل يا أبو زايد. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شاكر الخير. الله يبقيك. الله يسلمك يا شيخ. أنا مواطن الإمارات وحرمتي مواطنة بالإمارات. نعم. وربي رزقني منها 4 عيال. ما شاء الله. والحمد لله احنا في الإمارات عايشين بخير ونعمة. الحمد لله، الله يديمها. وأنا أريدها تحمل وهي تقول لي لا 4 كفاية، وتستخدم منع الحمل والحبوب هذه، وأنا أقول الله يهديك أريد العيال، أريد عيال، أريد نكثر من العيال. هل لا سمح الله بها شيء من مرض؟ ما فيها أي مرض ولا فيها أي شيء. ما فيها العافية، الحمد لله. الله يسلمك يا شيخ. يا بتوأم واحد فيهم مات واحد الحمد لله بصحة وعافية. هو أنا لا أريد أن أدخل في كيد الرجال، لكن هددها بأن تتزوج عليها وانظر. والله هددتني بتزوج عليها، قالت إذا بتزوج روح لكن طلقني وروح. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يهدي لك زوجتك إذا لا تريد، إذا كانت يعني تأخذ تلك الموانع من ورائك فإنه لا سبيل لك عليها، لكن اعلم أنه ما من نفس منفوسة أرادها الله عز وجل إلا وستكون. فنسأل الله أن يهديها لك وأنت بطرائقك تصل إلى مبتغاك. نعم، الأخت أم ياسمين من فرنسا. ألو. نعم تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ حبيت نسألك في مسألة في حياتي تعبتني برشا. نعم. أنا جئت من بلدي وتزوجت فرنسي وأنا عربية الأصل، زواجي صار في بلد الأم بشهود بعقد قران إسلامي. نعم. وهو دخل الإسلام الحمد لله، نطق الشهادة أمام المسلم وله شهادة أنه مسلم، تزوجت منه وانتقلت إلى بلدي. عائشة يعني عيشتي مستورة والحمد لله، لا ينقص لي شيء ماديا، لكن الآن بعد ما أنجبت بنتين معه بدأت بنتي تكبران واختلفنا في مسألة التربية. التربية الإسلامية والمبادئ الإسلامية لا أجدها معه. يصوم رمضان، لا يأكل الخنزير، لكنه لا يريد الصلاة. عندما أسأله يقول هي أشياء بالنسبة لي مهش نوعا ما منطقية، وهذا يخشني. يقول نوعا ما ماذا؟ كثيرا في الطلاق، ولكن يعني بناتي كيف ستكون، كيف ستكون مصيرها؟ أنا كلها أنا كلها أنا كلها يعني شنشتت عائلتي ولا أستطيع الرجوع إلى يا أختي. يعني أنا قررت الزواج وكان قراري لحظة أعيدي لي ماذا قال. لحظة يا أم ياسمين، ماذا قال في قضية الصلاة؟ في قضية الصلاة يقول أنها بجاز تتجاوز حركات لا يؤمن بأنها هذه هي إثبات لمحبة نسبة تقبله. أشعر أني أتكلم لغة لا يفهمها. نسبة تقبله لهذا الأمر. شوف يا أختي الكريمة، يعني مجملا إن كان قد غلب على الظن من لدنك أنه يستحيل عليه أن يصلي فاطلب الطلاق منه ولو تخلعي نفسك منه، وإن غلب على ظنك أنه يقبل وأن مرده إلى خير فابقي معه، لكن إن غلب على الظن أنه لن يصلي بهذه الطريقة، يعني لم يتركها وهو موقن بها إنما يغلب على ظن أنه ليس لها داعٍ، فهذا لا يجوز لك أن تبقي معه. أسأل الله أن يبدلك خيرا. الأخت أم عبد الله من العراق. السلام عليكم. السلام، حياك الله أم عبد الله. الشيخ أنا كنت متزوجة. نعم. فما عشت ويا زوجي فترة كلش قليلة يعني، وبعدها انسجن. فظل لمدة 5 سنوات اللي هو بالسجن، فصارت إشكالات بيناتنا عن طريق التليفون. فكل ما أنه تعارك ويا تحكي بالتليفون، يوم يعني طلاق، أنت طالق أنت طالق، وبعدها يرجعني. وورا فترة أنه أنا أدورت على الطلاق، قلت له أريد أطلق بعد ما أطلع عندك. لا أستطيع أن أفتيك في مسألة كهذا عبر أختي الكريمة، اذهبي إلى أقرب عالم شرعي عندكم وأخبريه بالأمر. أما عن طريق القنوات في قضية الطلاق والزوج يقول وأسمع منك ولا أسمع منه، يصعب علي أن أفتي في مسألة كهذه. ليست القضية قضية نقص علم، لكن القضية قضية نقص اكتمال أطراف القضية. الأخت حنان من بلجيكا. ألو. نعم، حياك الله أخت حنان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. لدي سؤالين. نعم. السؤال الواحد، أنا عم أصلي في الشغل، الصلاة مقبولة أم لا؟ مقبولة في أي مكان صليتي إذا كان طاهرا الصلاة. أوكي. تجوز، نعم، حتى لو في العمل. والسؤال الثاني، عم أصلي الوتر قبل الفجر، يعني أصلي شفر بعد صلاة العشاء، وأصلي أو أصلي ركعتين ونام وأستيقظ نص ساعة قبل الفجر وأصلي ركعتين بعد أصلي الوتر. حسن جدا. الصحيح؟ فعل حسن جدا، تقبل الله منك، أنت على خير عظيم، أسأل الله أن يثبتك وتقبل منك يا أخت حنان. آمين يا شيخ. آمين. شكرا. الله يبارك. شكرا يا أخت. الأخ أحمد من المغرب. أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. عفوا يا أم أحمد. السلام عليكم. والسلام، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، اسمعك تفضلي. أم أحمد عايزة تدعي لها الله لأبنائها. اللهم اغفر لأم أحمد ولأبنائها ومتعهم متاع الصالحين ويسر أمرها وبارك لها في عمرها. السؤال. ونحبوك في الله يا شيخ. الحمد لله، يحبون من يحبون. يهديهم للطريق المستقيم. الله يهدينا وإياكم الطريق المستقيم ويثبتنا عليه، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويرزقنا تقواه في الغيب والشهادة. هذا هو هذا العايزين عايزينك تدعين الأمة الإسلامية بصفة عامة وخاصة. إن شاء الله المغرب. إن شاء الله نسأل الله أن يفرج على المسلمين ما هم فيه وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يعم بالخير ديار والأمن ديار المسلمين جميعا شرقا وغربا شمالا وجنوبا وأن يحيينا وإياكم الحياة الطيبة وأن يجعل هذا العام الهجري المبارك الذي انتصف شهره الأول هذه الليلة أن يجعله عام خير على الإسلام والمسلمين وأن يرزقنا تبارك وتعالى فيه تقواه ورضوانه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوحد بين المسلمين ونسأل الله ذلك كله كما نسأله جل وعلا أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. بسؤال الأخت أم أحمد من المغرب انتهينا من الجزء الثالث من لقائنا هذا المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات وقد كان عنوان حلقة ودرس هذا المساء بسلام منا تحدثنا فيه عن نبي الله نوح وعن هذه الآية على وجه التحديد وعن قول الله بعدها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. رزقنا الله وإياكم لباسي الصبر والتقوى والعافية من قبل وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.